بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والإقلاع أي الكف عما أي عن الشيء الذي وقعت أي حصلت به الردة، فإن ترك الأمر الذي ارتد بسببه ونطق بالشهادتين رجع إلى الإسلام. عرفت وين؟ ما بعرف، عندي أنا عندي 66 بس يختلف. أي صحيتي بالقول الجلي بيطلع عندكم؟ هات الله الكتير كتير خلاص. فإن ترك الأمر الذي ارتد بسببه ونطق بالشهادتين رجع إلى الإسلام. ويجب عليه زيادة على رجوعه للإسلام حتى يسلم من الإثم شيئان: الأول الندم على ما صدر منه بأن يستشعر في قلبه كراهية ما صدر منه، والثاني العزم أي التصميم بالقلب على ألا يعود لمثله أي للكفر. فإن لم يندم أو لم يخطر في باله أنه لا يعود للكفر صح إسلامه مع الإثم، يعني حتى يرجع الإسلام يكفي أن ينطق بالشهادتين، يقلع عن الكفر وينطق بالشهادتين، بهذا يرجع إلى الإسلام. يبقى عليه أن يندم على ما حصل منه وأن يعزم على ألا يعود لمثله. فإن لم يندم ولم يخطر بباله أنه لا يعود إلى مثله يكون واقعا في المعصية لكن إسلامه صح. وأما من عزم على الكفر أو تردد في ذلك فإنه يكفر في الحال، فإن لم يرجع عن كفره وردته بالشهادة وجبت استتابته بالشهادتين، وجبت استتابته أي طلب التوبة منه. هذا معنى الاستتابة، أي يقال له ارجع إلى الإسلام، ليس شرطا إمهاله 3 أيام حتى تصح الاستتابة. الاستتابة تحصل بأن يقال له ارجع إلى الإسلام بالشهادتين، يؤمر بالرجوع إلى الإسلام. فيجب أن يطلب منه الخليفة أو من يقوم مقامه كالوالي الذي يعينه الخليفة في ناحية من النواحي، يطلب من هذا المرتد الرجوع إلى الإسلام. ولا يقبل منه الخليفة أو القائم مقامه إلا الرجوع إلى الإسلام أو القتل به أي بسبب الردة. يعني ما بقول له بعطيك قرشين ضمطنا الموضوع، ما بيمشي الحال. لا يقبل منه إلا الرجوع إلى الإسلام، فإن لم يرجع إلى الإسلام عند ذلك يقتله. كيف يقتله؟ وذلك بضرب عنقه بنحو سيف إن لم يتب. وهذا الحكم ينفذه عليه الخليفة أو من يقوم مقامه أي الوالي الذي يعينه الخليفة. بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، يعني الحكم هذا ضرب عنق هذا المرتد ينفذ عليه بعد أن يستتاب، بعد أن يعرض عليه الرجوع للإسلام فيأبى. فإن أبى نفذ فيه الخليفة هذا الحكم. أما قبل الاستتابة أي قبل قيل الإسلام لا ينفذ عليه القتل، لا يقتل. ليس شرطا هنا، ليس شرطا هنا أن يستثلاثة أيام، ليس شرطا هنا أن يستتيبه ثلاثة أيام، إنما الواجب أن يستتيبه قبل أن يقتله، واستتابته لثلاثة أيام مستحب، يعني ليس واجبا، مستحب وليس واجبا، والقول الراجح في مذهب الشافعي أن الاستتابة لا يجب أن تكون إلى ثلاثة، بل الواجب أن يقول له الخليفة ارجع إلى الإسلام، وإلا يجوز للخليفة أن يقتله قبل ثلاثة أيام، سيدنا علي رضي الله عنه استتاب الذين عبدوه ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك فيه النار وألقاهم فيه أحياء، قتلهم هكذا، وقال إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أبوا أن يرجعوا إلى الإسلام مع أنه استتابهم ثلاثة أيام، أبوا، كلما راجعهم يقولون له أنت ربنا وإلهنا، يقول لهم ويلكم إنما أنا بشر آكل الطعام وأشرب الشراب، ما قبلوا، الله يهدي من يشاء. وأما قبل الاستتابة فلا يجوز، أي في إثبات وقوعه في الردة، خليفة أن هذا الإنسان ارتد، على أي شيء يعتمد؟ يعتمد في إثبات ذلك على شهادة شاهدين ذكرين عدلين أو على اعترافه أي اعتراف المرتد، وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. وعليكم السلام. قال الشافعية، اكتب، قال الشافعية المرتد إن كان رجلا أو امرأة بعد الاستتابة الواجبة أو بعد الاستتابة يقتل، بعد الاستتابة يقتل. لحديث من بدل دينه فاقتلوه، لحديث من بدل دينه فاقتلوه. ومن في الحديث هنا، ومن من ألفاظ العموم عند العرب، يعني كل من بدل دينه، ما في تقييد بالرجال. من ألفاظ العموم عند العرب، فتعم الرجال والنساء. المرتد إذا كان رجل أو كان امرأة يقتل بعد استتابته. أما الحنفية فلهم كلام آخر في المرأة المرتدة، الكتاب، وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن أمرتموه بالرجوع ولم يرجع. ومن أحكام الردة أنه يبطل بها أي بالردة صومه لعدم صحة الصوم من الكافر، ويبطل أيضا تيممه بخلاف وضوئه، فمن ارتد بعد أن توضأ ثم رجع إلى الإسلام ولم يحدث فوضوءه صحيح، لأن الردة في الشرع ليست معدودة في الأحداث، أي من الحدث، ليست معدودة من الحدث الذي هو ينقض، لا حدث أصغر ولا حدث أكبر. لهذا من كان على وضوء وارتد ولم يحدث ثم رجع إلى الإسلام يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء إن لم يحصل منه ناقض للوضوء. ويبطل أيضا عقد نكاحه بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين قبل الدخول، أي الوطء. شخص عقد، مسلم عقد على امرأة حصل منه ردة، هذا العقد فسد بطل. فإن رجع إلى الإسلام فلا بد من عقد جديد. لو رجع فورا إلى الإسلام لا بد من عقد جديد، لأن هذه الامرأة بعد ما دخل بها، فلو كان طلقها ما في عليها عدي، ما عندها عدي، المرأة قبل الدخول بها ان طلقها زوجها ما عليها عدة، فاذا ارتد الزوج فسد عقد زواجه، لو رجع فورا الى الاسلام لا بد من عقد جديد. ليه؟ لانه قبل الدخول. ما شاء الله. طبعا العقد الجديد، نعم هي العقد، نعم كيف لك، مع شاهدين عدلين. وكذا يبطل إذا حصلت الردة بعده، أي بعد الدخول، إن لم يعد المرتد منهما أي من الزوجين إلى الإسلام في مدة العدة، فيحتاج إلى عقد جديد. فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء مدة العدة فالعقد صحيح. هو لما عقد عليها بالأصل عقده صحيح، واحد امرأة رجل مسلم تزوج امرأة مسلمة عقد عليها، العقد صحيح، دخل عليها ثم حصلت ردة منه أو منها، هل يفسد العقل، هل يفسد العقد بردته إذا ارتد، هل يفسد العقد أم لا يفسد العقل العقد؟ نعرف شخص متزوج من امرأة مسلمة ودخل عليها حصلت منه ردة، ماذا بالنسبة للعقد، هل فسد أم لا؟ الآن لا نعرف، الآن لا نعرف، فبما أننا لا نعرف نقول هذا العقد الآن موقوف على أمر، موقوف على إيش؟ موقوف على ماذا حتى نحكم على هذا العقد إنه فسد أم لم يفسد؟ يكون موقوفا على أمر، هذا الأمر هو إذا مضت العدة، إذا مضت العدة ولم يرجع إلى الإسلام من ارتد من الزوجين، يتبين لنا أن العقد بطل فاسد من وقت الردة، من حين ما ارتد بردته فسد العقد. لأنه مرت العدة ولم يرجع هذا المرتد إلى الإسلام ضمن العدة. أما إذا رجع إلى الإسلام ضمن العدة فيكون العقد صحيحا، يكون العقد صحيحا، يتبين لنا أن العقد لم يفسد، فبرجوعه إلى الإسلام لا يحتاج إلى عقد جديد. طالما رجع إلى الإسلام ضمن فترة العدة لا يحتاج إلى عقد جديد لأن العقد لم يفسد. لذلك يقولون العقد إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول العقد يكون موقوفا على مرور وقت العدة، فإن مر وقت العدة ولم يرجع إلى الإسلام عرفنا أن العقد فسد من وقت الردة. مرة ذكروا للشيخ رحمه الله أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد أن ولدت له أولادا أكثر من واحد وأكثر من اثنين اكتشف، تبين له أنه لما عمل عقد الزواج على هذه المرأة، هذه المرأة كانت على الردة وهو لم يكن يعرف ذلك. واحد زوج وحده دخل عليها وحملت منه وجابت أولاد منه، بعدين من حديث لحديث تبين له أنه لما عقد عليها كانت هي على الردة، فماذا عن هؤلاء الأولاد، هل ينسبون إليه؟ قال الشيخ نعم ينسبون إليه، لأنه ما كان يعلم عندما أجرى العقد أنها على الردة. فلو كان هذا الرجل منسوبا يعني من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حصل معه هذا الأمر، أولاده يبقون بما أنهم ينسبون إليه فهم ينتسبون إلى أهل البيت يبقى نسبهم. والعدة كم مدة العدة؟ العدة ثلاثة أطهار لذوات الحيض: المرأة التي تحيض منقطعة، يعني لا هي آيس ولا هي بعد ما حاضت، عدتها ثلاثة أطهار. أما التي لم تحض أو انقطع حيضها صارت آيسا فعدتها ثلاثة أشهر. والعدة ثلاثة أطهار لذوات الحيض وثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض. لمن لا تحيض يعني كل من لا تحيض، مثل الآيس اللي بلغت سن اليأس ما عاد يأتيها دم الحيض، ومثل الصغيرة التي بعد ما حاضت. وللحامل، يعني العدة بالنسبة للحامل حتى تضع حملها، تنتهي عدتها بوضعها. لذلك حرام أن يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه. يصح الطلاق، يقع الطلاق، لكن حرام، لأنها قد تحمل من هذا الجماع فتطول عدتها إلى أن تضع، يعني في الغالب 9 أشهر. والمرتد لا يصح عقد نكاحه على مسلمة ولا على غيرها، ولو مرتدة، يعني لو كانت مرتدة مثله، فهذا ما بصح عقد زواجه من أحد هذا المرتد. ومن أحكامه أنه تحرم ذبيحته، لا يجوز أن نأكل لحما ذبحه هذا المرتد. وحكمها، حكم هذه الذبيحة، أنها ميتة، والميتة ترمى بالكلاب مثلا، يطعم منها حيوان، لكن إن أطعمت حيوانا ميتة لا تنوي بإطعامه الثواب، لأنه نجسة هذه الميتة. يجوز أن تطعم للحيوان لكن لا ينوى الثواب بإطعامه هذه الميتة. ولا يرث، يعني هذا المرتد لا يرث من مات من أقربائه المسلمين. إذا مات أبوه هو لا يرث من أبيه، أبو مسلم هو مرتد، مات الأب لا يرث، لأن المرتد ليس مسلما. ولا يورث، يعني إذا مات هذا المرتد، هو مات، فلا يرثه أقرباؤه المسلمون ولا غيرهم، لأن المسلم لا يرث الكافر. الحارث المحاسبي توفي أبوه وكان ترك له مالا كثيرا جدا، مات أبوه، أبوه كان كافرا، كان يوافق المعتزلة في القدر، كان على عقيدة الاعتزال، فمات وترك له مالا كثيرا، فلم يأخذ منه درهما واحدا، ما أخذ شيئا منه. فقيل له: لما ما أخذت وقد ترك لك كل هذا المال؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، أي ملة الإسلام وملة الكفر. وهذا الحديث رواه البخاري: لا يتوارث أهل ملتين. وفي حديث آخر أيضا رواه البخاري: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. هكذا في مذهب الشافعي. ولا يجوز أن يصلى لكفره، ولا يجب أن يغسل، ويجوز ذلك، ليس حراما أن يغسل هذا المرتد إن مات، تغسيله ليس واجبا ولكنه جائز، وتكفينه أيضا جائز ليس واجبا، ولا أن يكفن، يعني لا يجب أن يكفن، ويجوز ذلك. ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم، هذه المقابر موقوفة للمسلمين، فكيف يدفن فيها من مات على غير الإسلام؟ لا يجوز. كيف تستعمل بغير الشرط الذي وقفت له؟ وماله بعد موته فيء، أي لبيت المال إن كان، أي وجد بيت مال مستقيم. أما إن لم يكن بيت مال مستقيم كحال المسلمين منذ زمان طويل حتى اليوم، شو يعني بيت مال مستقيم؟ بيت المال المستقيم معناه الذي يدخله المال بوجه شرعي فيصرف هذا المال في موضعه، هيك بيكون بيت المال المسلمين. يدخله المال من وجوه شرعية ويصرف هذا المال في موضعه، هذا من مئات السنين عدم، لكن أحيانا في بعض المواضع في بعض الأحوال قد يحصل، لأن وأما في الغالب من مئات السنين صار معدوما بيت المال المستقيم. هو البيت بيت هو الذي يدخله المال من وجهه الشرعي ويصرف منه المال في وجهه الشرعي. يعني مثلا لا يجمع فيه المال المحصل من المكس من الضرائب، هذا ما بيفوت، ما لا يدخل بيت مال المسلمين. الآن في تقريبا في كل الدول كثير من الأموال عن طريق الضرائب تأتي، عن طريق المكس. أحيانا كان يحصل أن يجتمع أن يحصل بيت مال بالطريقة الشرعية مستقيم في بعض النواحي ثم ينقطع، ثم يحصل بعد فترة ثم ينقطع، لكن بالغالب الآن معدوم. فإن تمكن رجل صالح أمين عارف بمصارف هذا المال من أخذه، من أخذ مال هذا المرتد وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك. إذا كان في رجل أمين صالح متعلم يعرف كيف يصرف هذا المال، أين يصرف هذا المال، ما هي الوجوه التي يصرف فيها هذا المال، عند ذلك هو يصرفه يتصرف فيه بناء على ذلك. فإذا واحد منا لا يعتقد في نفسه الصلاح، لك أنا بعرف نفسي أنا لست صالحا لست تقيا، لا يعتقد بنفسه التقوى، فلا ينصب نفسه مكان رجل صالح تقي ويتصرف بهذا المال، تصير بيعطي هيدا وبيعطي هيدا وبيعطي هيدا ونحو، لا يوضع في حكم الشرع، بقول لك انا بعطي لفقير، هيك الشرع يجيز لنا ان نتصدق على الفقراء، لا يكفي هذا، مش بس هيك، ماذا يقدم على ماذا، اي اولى، ما هو الاولى ان يصرف فيه هذا المال الان، مش انا رائب من عم بعمر مدرسة بدفع على المدرسة منه، لا، وين الأولى بصرفه؟ الأمر ليس بالفوضى. فإذا كان المال المتروك مال هذا المرتد الذي تركه لا يفي لا يغطي لا يكفي لكل وجوه المصالح، يقدم الأهم فالأهم بحسب الأولوية بحسب المرتبة. ما هي وجوه المصالح؟ كيف الواحد منا بيعرفها؟ كيف تعرف وجوه المصالح؟ الفقهاء ذكروا ذلك. بدك تتعلم، لابد أن تتعلم ما هي وجوه المصالح، وإلا ليس الأمر على ما يرى كل واحد منا. أنا شايف أن المال يصرف بكذا، في مصلحة بصرفه هنا، بيطلع واحد تاني بيقول لا أنا شايف أنه هذا المال في مصلحة بصرفه بالوجه هذا وثالث، ولا واحد منا مؤهل أن يقول صرف المال في هذا الوجه أو في هذا الوجه. لا ما بيمشي الحال، بده يكون رجل صالح أمين يعرف أين في أي وجه يصرف هذا المال من الوجوه الشرعية، لأن هذه المصالح لها ترتيب، إلى ترتيب مش كلها بنفس المرتبة. فكيف يعرف ما هو الأولى فالأولى؟ في أشياء في مواضع، يوجد مواضع متروكة لاجتهاد القائم على المال. العلماء وضعوا قواعد لا بد أن يلتزم بها هذا الرجل الصالح، ويوجد مواضع على أن نصوا فيها على أن الأولى كذا بالمرتبة الأولى ثم كذا. فقبل ما انه امر هين انك تكون معك مال مصالح مسلمين، ليس بالامر الهين. احد اخواننا كان عنده وصل اليه مال من مال مصالح المسلمين، وكان مأذون بصرفه، عنده اذن أن يصرفه، فتصرف فيه بخلاف التصرف الصحيح، يعني صرفه بوجه غير التصرف الصحيح. الله تعالى ألهمه أن يسأل الشيخ عبد الله رحمه الله، قال له أنا أجاني مال مصالح مسلمين صرفته في هذا الوجه لأنه أنا مأذون بصرفه. لا يكفي أن يكون مأذونا بصرفه، بده يكون مأذون بصرفه، بده يصرفه بالوجه الصحيح في الموضع الصحيح. فسأل الشيخ قال أنا تصرفت بهذا المال، قال له الشيخ هذا المال كله ترده، كله ترده. فصار يشتغل حتى رد المال كله. لأجل ذلك الشيخ رحمه الله ذكر هنا أنه لا بد أن يكون الشخص عارفا بمصارف هذا المال، لأن الشخص إذا تصرف بالمال في غير حله ليس شيئا هينا عند الله. لو كان مالك نفسه، لو كان مالك أنت لا يجوز لك أن تنفق مالك فيما حرم الله، فكيف إذا كنت أنت تتولى إدارة أموال مصالح المسلمين هي تتعلق بمصالح المسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق، إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. بعض السلاطين الحكام الصالحون الطيبون، واحد منهم أول ما تولى حكم ناحية من نواحي بلاد المسلمين أول شيء عمله أسقط المكوس، شو يعني أسقط المكوس؟ قال لا أخذ، لا نأخذ ضرائب من الناس، منع من أخذ الضرائب من الناس. مع أن الضرائب فيما مضى أقل بكثير مما يؤخذ اليوم ضرائب من الناس، جاءوه بصورة إنسان ناصح، يعني يريدون على زعمهم يريدون أن ينصحوه. قالوا له لو أنك أرجعت إلينا هذه المكوس، هذه الضرائب لوهلة، يعني بس وافق لفترة بسيطة أن ترجع الضرائب بعدين امنعها فأرجعها، ثم صار يراجع نفسه يفكر بينه وبين نفسه، قال شيء نحن أسقطناه لله تعالى كيف نرجع عنه؟ نحن تركنا الناس من غير أن نأخذ منهم الضرائب لله تعالى، لأنه لا حرام أخذ الضرائب، هذه المكوس حرام. فلأنه فعل ذلك لله تعالى دخل عليه بعد ذلك مال كثير. ما حدا يظن، لا أحد يظنن أن الصلاح يكون في رأي أحدنا إن كان على غير شرع الله. إذا الشخص رأيه بيعرف على غير شرع الله ما يتوهم أبدا أن رأي هذا يصلح فيه صلاح. التمسك بالشرع فيه بركة، سواء عرفنا الحكمة من ذلك أم لم نعرف الحكمة. الله تعالى يلهمنا رشدنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بفصل جديد. مهلل بارك الله فيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. عنا شيخنا خيرا. آمين فيكم، بارك الله فيكم، آمين وإياكم، أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.